يأكلهن لعلهم يعرفونها قالوا تالله تفتأ تذكر فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء.